في كتابه، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. وآمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله الازدياد من العلم في قوله: وقل ربي، أي يا محمد وقل ربي زدني علما. والله جل وعلا قد قرن شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه وتعالى وبشهادة ملائكته على أعظم مشهود على توحيده سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وجاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين وخالهم وكاتب وحي رب العالمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أمه وأبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأمل يا رعاك الله إلى هذا الخبر العظيم الذي يخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام فيما ينقله عنه الصحابي العدل معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة من أراد الله جل وعلا به الخير أن يوفقه للفقه في دينه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خصلتان لا تجتمع في منافق: حسن سمت ولا فقه في دين. هذا الحديث العظيم المخرج عند الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني بمجموع طرقه وشواهده، يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة أخرى لمن وفقه الله جل وعلا وأعانه للفقه في دينه، أنه مع حسن السمت ينجو من النفاق، خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في دين. ولهذا لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، كما يقوله العلامة ابن القيم. ثم قال في تتمة هذا الكلام: فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. انظر، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تطلب العلم الشرعي في يومه وليلته وفي أسبوعه وشهره وسنته، بل في حياته كلها يحرص على العلم، العلم بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أعظم ما يعين طالب العلم على هذا أن يتأصل في هذا الطريق وأن يعرف كيف يسير في في هذا السبيل حتى لا تختلط عليه الأمور ولا تتشعب به الطرق فيحصل عنده الاضطراب، ثم سرعان ما يمل ويترك هذا الطريق العظيم. ولهذا من أعظم ما يحتاجه السالك لهذا الطريق، أعني طريق العلم وطريق التأصيل فيه، أن يحرص على أمرين اثنين غاية الحرص: الأول الإخلاص لرب العزة والجلال، والآخر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. والإخلاص أمره عظيم، جد عظيم، وهو شرط أو أحد شرطي قبول العمل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص أمره مهم، جد مهم، فيحرص عليه طالب العلم في طلبه للعلم وفي كل ما يتقرب به إلى ربه جل وعلا. والإخلاص إخلاص الدين، إخلاص العبادة، أي تخليصها من جميع الشوائب ومن جميع العلائق، فيكون العمل خالصا لله جل وعلا، لا شائبة فيه ولا علائق لغير أو متعلق بغير الرب سبحانه وتعالى. ولهذا تأملوا رحمني الله وإياكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث عظيم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه عظم هذا الأمر وكبير أمره وجليل قدره. فجميع الأعمال إنما تصح بالنية، إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، زاد هذا الأمر بيانا وضوحا في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولهذا تأمل ما قاله الإمام العلم سفيان الثوري المتوفى عام 61 و100، وهو يتحدث عن الإخلاص وعما يعانيه حوله، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فتأمل في قوله رحمه الله تبارك وتعالى هذا حتى تعلم عظم هذا الأمر وكبير حتى تعلم عظم هذا الأمر وكبير الخطر فيه. ولهذا يقول هشام الدستوائي الإمام العلم الكبير الحافظ المتوفى عام 54 و100، قال رحمه الله تبارك وتعالى: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. قال الإمام الذهبي بعد أن أورده في السير: والله ولا أنا. وهذا منهم رضي الله عنهم، إنما هو بيان لما كانوا يعالجونه وما كانوا يكابدونه في أمر النية. ولهذا قلت ليس أمرها بالسهل الذي يستطيع المرء أن يحصله هكذا دون عناء ومجاهدة ومكابدة. ومما يعين على هذا الأمر، أعني تصحيح هذه النية، ما قاله إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه مهنا الشامي، قال: قلت لأحمد ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قال: لمن صحت نيته. قلت، يقول مهنا للإمام أحمد: وإيش تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. انظر إلى هذا التوجيه العظيم من إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. وهذا التوجيه يضعه طالب العلم نصب عينيه حتى يحقق هذا الشرط العظيم، أعني الإخلاص لرب العالمين. فلا يريد بهذا الطلب لا يريد به أن يصرف وجوه الناس إليه، ولا أن تحصل منه المماراة لحملته أو مجاراة السفهاء، إنما يريد به وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. يريد به كما قال الإمام أحمد ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل، فيريد بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة، فيتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إنما يحب ما شرعه، وأن يتقرب إليه عباده بما أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته كل شيء ووضح لها كل ما يقربها إلى الله جل وعلا، فما تركنا عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، كما يقوله أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فيحرص طالب العلم على لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، فالله جل وعلا قد جعله لنا الأسوة الحسنة والقدوة الكاملة من الخلق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال البشري، فلا أحد أكمل منه صلوات الله وسلامه عليه، وقد أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى وزكاه، بل جعله قدوة حسنة وأسوة مباركة يقتدي به ويأتسي به أتباعه في كل ما يقربهم إلى الله جل وعلا. ومن ذلك هذا الباب العظيم، أعني طلب العلم الشرعي، أعني طلب العلم الشرعي. فيحرص طالب العلم أول ما يحرص في مسيره في هذا الطريق العظيم على هذين الأمرين الكبيرين، أعني الإخلاص والمتابعة، وهما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك يجب أن يعرف طالب العلم الذي يريد التأصيل في طلب العلم أن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فإذا ما عرف طالب العلم هذا حق المعرفة وضبطه ضبطا صحيحا، هذا يسهل عليه سلوك الطريق الصحيح أول ما يبدأ في طلب العلم. فإن طلب العلم الشرعي له بداية، وهو اليوم الذي يوفقك فيه رب العزة والجلال إلى سلوك هذا الأمر، أما نهايته فلا نهاية له إلا عند دخول الواحد منا في قبره. ولهذا لو نظرنا فيما كان عليه أئمتنا وأسلافنا رضوان الله عليهم لوجدنا العجب العجاب. وقد تعجب بعضهم من الإمام العلم عبد الله ابن المبارك، ذلكم الإمام الزاهد الورع الذي اجتمعت فيه خصال الخير كما يقوله الحافظ ابن حجر لما ترجم له في التقريب، قال: جمعت فيه خصال الخير. المتوفى عام 81 و100. لما تعجب بعضهم عند رؤيته له وهو يكتب الحديث، قال كلمة عظيمة، قال: لعل الكلمة التي تنجيني من عذاب الله لم أكتبها بعد، لعل الكلمة التي تنجيني من عذاب الله لم أكتبها بعد. وهذا الإمام العلم كانت له مواقف عظيمة مع طلبة الحديث، فإنه رحمه الله تبارك وتعالى كان يصلهم بالمال، فعاتبه بعض قرابته فقال: تلكم الكلمة ولا أعلم بعد النبوة درجة، يعني أشار إلى أنه يغنيهم بهذا المال لأنهم يطلبون الحديث، وبلا شك أن حاجتهم تكون أشد إلى ما تقوم به حياتهم لانشغالهم بطلب الحديث. فلما عُتب في هذا وأنه يفرق هذا المال في تلكم البلدان ولا يفعل هذا في أهل بلده، قال رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم، لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. ومن جميل ما نقل مما نقله أئمة الإسلام رضوان الله عليهم ما حصل في وفاة أبي زرعة الرازي رحمه الله وغفر له، فإنه لما حضرته الوفاة اجتمع إليه جملة من طلبة العلم ومن أئمة الحديث، وأرادوا أن يذكروه الشهادة، وكان من جملتهم صاحبه رفيق دربه أبو حاتم، فاستحوا منه أن يلقنوه الشهادة، لما يعلمونه من عظيم منزلته وكبير قدره. فبدأ أبو حاتم ومن معه يأتون بالحديث على جهة المذاكرة. تأملوا، وهو على فراش الموت، وهذا يدل على أن هذا الأمر غير مستغرب وغير مستهجن أن يتذاكروا الحديث وأن يكون عندهم أو بينهم من سيفارق هذه الحياة وهو على فراش الموت. ولهذا تذكروا هذا الحديث، فبدأ أحدهم بسياق إسناد الحديث كما هي عادة أولئك الأعلام، فأغلق عليه، قال حدثنا قال حدثنا، فأغلق عليه ولم يتم. ثم جاء الثاني كذلك أغلق عليه ولم يتم، ثم جاء أبو حاتم وساق الإسناد إلا أنه لم يتمه كصاحبيه، أغلق عليهم جميعا. فقال أبو زرعة حدثنا بندار شيخه، ثم ساق الحديث إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وتوفي عقب ذلك رحمه الله. والوقائع كثيرة وكثيرة جدا، فالشاهد أن هذا العلم له بداية، هو اليوم الذي يوفقك فيه رب العزة والجلال لسلوك طريقه، أما نهايته فلا نهاية له إلا الخروج من هذه الحياة. فيشتغل الواحد منا بالعلم في جميع أحواله وأوقاته على قدر استطاعته، فيشغل نفسه بتحصيل العلم وضبط مسائله والعمل به على ما سوف يأتي معنا وبثه في الأمة ونفع الناس به. إذن من المهم والمهم جدا أن يعرف طالب العلم أن هذا العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فإذا وفقك فيه رب العزة والجلال لسلوك طريق العلم فاحرص أول ما تحرص على فرض العين الذي تصح به عبادتك، الذي تصح به عقيدتك، الذي تصح به معاملتك. ولهذا قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر طلب العلم قال طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، وأعظم ما يتعين عقيدتك أيها الموفق، فهذا الإيمان اشترطه رب العزة والجلال لدخول الجنان. قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال نعم، فتأمل رحمك الله في قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذا شرط وقيد لا بد منه إذا ما أردت الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا، وكذلك إذا ما أردت أن يجزيك رب العزة والجلال أجرك بأحسن ما كنت تعمل. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فقوله سبحانه وهو مؤمن شرط لدخول الجنة، فلا بد من الإيمان الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع الواحد منا أن يحقق هذا الإيمان الشرعي إلا بالعلم المأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرض العين هو الذي تصح به عقيدتك أيها الموفق، هو الذي يصح به إيمانك أيها المبارك. فرض العين هو الذي تصح به عبادتك من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من الفرائض العينية التي تجب على المرء بحسب ما هو متقرر في المباحث الفقهية في هذه الأبواب، كذلك ما تصح به معاملتك كتعلم البيوع المحرمة لمن كان يبيع ويشتري، هذا ليس من فروض الكفايات إنما هو من فروض الأعيان، وعلى هذا فقس. إذن من أعظم ما يتنبه له في طريق التأصيل في طلب العلم أن يحرص طالب العلم على فروض الأعيان أول ما يحرص، ثم يستعين بالله جل وعلا في طلب فرض الكفاية. وهذا العلم مما بينه لنا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن فتى واحدة ولا تصلح فيه العجلة، إنما يطلب على مر الأيام والليالي. قال الإمام العلم المبارك الزهري: كلمة عظيمة متوفى عام 25 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقد كان هذا منه رحمه الله في وصية له لأحد تلامذته، قال: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. إذن يحرص طالب العلم على التدرج في طلب العلم، وعليه أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن يحرص على من يسير على هذا السنن ويسلك هذا الطريق. قال أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ولهذا كما قلت قبل قليل يجب أن نسلك أمتي رضوان الله عليهم، فيقتدي بأولئك الأعلام ويسير على خطى الأئمة الهداة. وينظر في هذا الباب بالمؤلفات والمصنفات التي صنفها الأئمة في كل فن، فإن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى اهتموا بهذا الأمر غاية الاهتمام، وأولوه عناية بالغة. لو قلبت مقلتيك فيما دونه أئمة الإسلام لوجدت العجب العجاب، تجد في كل فن مصنفات ومؤلفات على جهة التدرج، فلا يحسن بالمرء أن يهجم إلى المطولات ولا إلى ما دون المطولات وهو لم يبدأ بالمختصرات الممهدات. فمثلا في علم المصطلح أو قبل ذلك في علم العقيدة وهو أهم العلوم وأعظمها، لا يحسن أن يبدأ بدراسة كتاب التدمرية لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا بالقراءة في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهو لما يبدأ بثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد ولمعة الاعتقاد ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني والواسطية وغيرها من كتب أئمتنا التي تعد من المختصرات الممهدات، فإن العلم أشبه ما يكون بالبنيان، فإذا ما بنيت بنيانا على أساس صلب وقواعد متينة فإنك بعد ذلك مهما وضعت على هذا الذي بنيته أو جعلته في القواعد، مهما علوت في البنيان فإن بنيانك لا يزال صلبا ويكون قائما على أسس متينة وقواعد عظيمة. ولهذا تجد هذا المؤصل لا تتخطفه الفتن، وما أكثرها في هذه الأزمنة. ومع الأسف وجدنا اليوم من يدعي التأصيل وأنه من أهله، لكن الناظر فيما يخطه بقلمه وفيما ينطق به بلسانه نجده والله أبعد ما يكون عن شرع الله جل وعلا، عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما يلجأ إلى مثل هذا؟ لأن هذا له لمعان وبريق، أعني ادعاء التأصيل، ويقوم برفع هذا الشعار وينطلق منه إلى رد الحق والعياذ بالله، والغرب الذي لا يفهم يظن أن هذا هو الحق، وفي حقيقة الأمر تحقق فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبر، قال: غمط الناس وبطر الحق، أي رده، بدعوى ماذا؟ التأصيل، العلم، وأنه مؤصل. ومع الأسف من تربى على أمثال هؤلاء رأيناهم يسلكون نفس النهج ويسيرون على نفس الطريق، وفي الحقيقة هم أبعد ما يكون عن التأصيل، وإن زينوا به عباراتهم وجملوا به كتاباتهم. والقاعدة المتقررة عند أهل هذا الأمر أن من لم يكن مؤصلا فسببه أنه سار في هذا الطريق على غير المؤصل، وهذا نجده كثيرا في حملة الشهادات العليا، وليس هذا تعميما، إنما مع الأسف وجدناه في حملة الدكتوراه أكثر ما رأيناه، وتجد الواحد منهم يعجب بهذه الدال، بل قد يصل إلى درجة الأستاذية ويضع قبل اسمه الألف والدال ويظن أنه بهذا قد صار مؤصلا وفي حقيقة الأمر أنه لم يكن مؤصلا حتى يكون مؤصلا، ولهذا نجد التخبط والعياذ بالله. وليس هذا تعميما كما قلت، وإلا ففي حملة الشهادات العليا رجال من حملة العلم الشرعي الذين أخذوه حقا وصدقا عن أهله وتدرجوا في طريقه كما كان عليه أسلافهم رضوان الله عليهم. نعم، إنما هذا تشعب يسير واستطراد قليل اقتضاه المقام. ونرجع إلى حديثنا، فعلى طالب العلم أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن يبدأ بالمختصرات قبل المطولات. والعلماء قد كفونا المؤونة بفضل الله جل وعلا، وقد أشرت إلى باب الاعتقاد، ولطالب العلم أن يقيس وأن ينظر فيما كتبه العلماء في أبواب العلم، فسيجد فيه بغيته ويجد فيه مطلوبه، وما عليه إلا أن يسير على طريق العلماء. لعلي أكتفي بهذا، وموضوع اللقاء ليس بالموضوع السهل، وما ذكرته إنما هو شيء قليل، والباب فيه ما هو أكبر مما ذكر، ولعل الله جل وعلا ييسر لقاء آخر، ونبني على ما كنا قد تكلمنا وبدأنا به في هذه المحاضرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إن ربي سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول السائل: هل معنى لا إنكار في مسائل الاجتهاد في المسائل الاجتهادية ألا تبين لأحد راجح من المرجوح في هذه المسائل الخلافية؟ لا، ليس هذا المراد حفظكم الله، أنه لا ينكر بمعنى أن صاحب ذلك القول قد وقع في أمر مخالف للشرع، فإن المنكر هو الذي ينكر. ولهذا فرق العلماء بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية، وخطأ أئمة الإسلام كأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك تلميذه العلامة ابن القيم، وجاء كذلك من بعد من أئمة الإسلام في تقرير هذا. أقول: قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا قول ليس صوابا، وهذه قاعدة ليست حقا، فإن الخلاف منه ما هو خلاف معتبر ومنه ما هو خلاف غير معتبر. الخلاف المعتبر هو الذي تكافأت فيه الأدلة وصار الأمر إلى الفهم، فكل يجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاجتهد أصحابه رضوان الله عليهم وصاروا على قولين، ولم يعتد النبي عليه الصلاة والسلام على أحد منهما مع أن الحق واحد، وهذا الذي يجب أن يعتقده العبد. الحق واحد، فدين الله واحد، الحق واحد لا يتعدد، الحق عند الله واحد لا يتعدد. إنما المسائل التي تكون فيه الأدلة متكافئة ويكون فيها مجالا للاجتهاد والنظر هذه لا ينكر فيها، أما المسائل التي تخالف النص والإجماع فإنه ينكر فيها بالإجماع، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسائل الاجتهادية مسائل لا نص فيها، يجتهد العلماء بما فتح عليهم رب العزة والجلال، وينظرون في تلك المسائل بحسب الأصول والقواعد المقررة في الشريعة، ويرجح كل منهم ما يراه أسعد بالدليل، ولا بأس بالنقاش العلمي وبيان المأخذ الذي انطلق منه المجتهد ورجح ما رجحه، ولا بأس بالرد العلمي والنقاش بأدب العلم بين أهل العلم، والله أعلم. يقول رحمه الله، نعم، يقول السائل: ما ضابط التفريق بين الحديث الشاذ والحديث المضطرب؟ أولا، الحديث الشاذ هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. وبعض العلماء يقول مخالفة الثقة لمن هو أولى، أو مخالفة الثقة للثقات. فالشاذ فيه مخالفة، والتعبير مخالفة الراوي المقبول أولى من قوله مخالفة الثقة، حتى يدخل فيه راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن لمن هو أولى منه صفة أو عددا. وأما الحديث المضطرب فإنه يختلف عن الحديث الشاذ، ولهذا مما ذكره أهل العلم في الحديث المضطرب هو ما جاء على عدة أوجه، ولا مرجح لتلكم الأوجه. ما جاء على عدة أوجه ولا مرجح لتلكم الأوجه. فمتى ما حصل الترجيح ما كان للاضطراب مكان، والحديث المضطرب إنما يكون مضطربا عند عدم الترجيح، ولهذا الراوي إذا خالف غيره وما ثم ترجيح فإنه يحكم عليه بالاضطراب، أما الشاذ فكما قلت قبل قليل مخالفة يحكم عليها بالشذوذ وعلى ما يقابلها بأنه المحفوظ، فالراجح يقال له المحفوظ والمرجوح يقال له الشاذ، أما المضطرب مخالفة ولكن لا ترجيح، فما دام الأمر هكذا أعني عدم وجود الراجح والمرجوح فإنه يحكم عليه بالاضطراب، وهو أمر نسبي كما قد أشار إليه أهل هذا الفن، أمر نسبي، فما يحكم عليه عالم من العلماء أنه مضطرب قد لا يوافقه آخر، لأن ذاك الآخر قد صار عنده في المسألة راجح ومرجوح، والله أعلم. يقول: هل يفهم من قول الإمام أحمد رحمه الله وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغير أنه لا يقبل في الفتن من أحد الكلام المجمل حتى يميز قوله ويبين مراده؟ نعم، ولهذا الكلام المجمل وصوب الإشكال، الكلام المجمل سبب الإشكال، فالمرء عليه بالتفصيل في غير أوقات الفتن، وأما في أوقات الفتن فالأمر يشتد ويزداد، الأمر يشتد ويزداد، فعلى طالب العلم الحرص على التفصيل، وهذا الباب كثيرا ما يدخل منه أهل البدع والضلال، ولهذا حرص أئمة السلف على إرصاده وإغلاقه، ومن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من أئمة العلم، وزاد المسألة بيانا وإيضاحا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتكلم عليها في غير ما موطن بكلام نفيس جد نفيس. وبين قاعدة عظيمة أن المجمل ما يفهم منه الحق أو الباطل يتوقف فيه، ولا يقبل. وما أجمل ما قال العلامة ابن القيم في نونيته: وعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود فإجمال طريق من طرق الإضلال. والله أعلم. لعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.